الزوجيه ودعوى اختها على الرجل الزوجيه. طبعا الماتن رحمه الله وسع صوره المساله الى اعم من ذلك، يعني لا خصوصيه للاخت. مثلا دعوى زوجية امرأة و دعوى امها زوجية الرجل و هكذا امها او بنتها بالعكس. المهم اذا ادعى زوجية امرأة و امرأة اخرى لا يمكن شرعا الجمع بينهما ادعت زوجيته. و تعرض لصور المسألة باعتبار أن هذه الدعوة مركبة من دعويين، في إحداهما الرجل مدعي وفي الأخرى الرجل منكر. ولذا تعرض لصور المسألة تارة لكليهما مدعينة، أخرى لأحدهما، ثالثة ليس لهما اصلا بينته، و الى اخر الصور التي نذكرها ان شاء الله في عبارة الكتاب. هذه المسألة تعرض لها قدماء الاصحاب بلحاظ ورود رواية خاصة فيها، لكن مورد الرواية خصوص ما اذا كانت الدعوة بين اختين، رجل ادعى زوجية امرأة و اختها تدعي زوجية الرجل. هذا الموجود في النص، كما ان الموجود فالاصحاب فيما بعد وسعوا الكلام الى الام والبنت ايضا، فزادوا في صور المسألة. اذا ادعى زوجية امرأة و ادعت امها زوجيته او ادعت بنتها زوجيته، فهذا اول شيء للاصحاب التوسعة في المسألة. ثم المفروض الرواية ان تكون البينة لكليهما، الرجل يقيم بينة و اخت الزوجة تقيم بينة، لكن الاصحاب وسعوا المسألة ايما، فرضوا ان تكون البينة لأحدهما أو لا تكون بين لهما أصلا، فوسعوا المسألة بهذا اللحن. جاء في الرواية أن بينة الرجل تقدم إلا مع العلم بتاريخ بينة المرأة، فالأصحاب أضافوا إلى هذه الصورة صورا أخرى أنه تارة تاريخهما معلوم، اخرى تاريخ احداهما معلوم، ثالثة لا يعلم تاريخهما اصلا. یعنی اصل الناس في مفروض خاص، لكن بمناسبة الاصحاب فرضوا صور اخر خارج عن الناس. كذلك قال الامام سلام الله عليه اذا صحت الرواية انه اذا دخل بالاخت، مو به های المرأة التي يدعي زوجيتها، اذا دخل به اختها تقدم بينت الاخت. الاصحاب ايضا وسعوا صورة المسألة انه قد يكون دخل بهما معا او به احداهما او لم يدخل بهما، فلذا صور المسألة صارت اكثر بكثير مما جاء في الناس. تبين صور المسألة بهذا اللحاظ، تبين اصولا في مفروض الرواية صورة واحدة اختين، هم وسعوا الكلام الى الام و الى البنت، هاي من جهة، هاي ثلاث صور. في كل من هذه الصور الثلاث اما لهما بينتون للمرأة المدعية و للرجل المدعي، او للرجل بينتون، او للمرأة بينتون، او ليست لهما بينة. هذه اربع صور. على كل تقدير من هذه الصور بالنسبة إلى البينة، إذا فرضنا بينة موجود في صور وجود البينة، بينتين عفوا، اما تاریخهما معلومون، اما تاریخهما معلومون او مجهولون او تاریخ احدهما معلومون. علی کل تقدیره اما دخل بهما او دخل به احداهما او لم يدخل به احد به واحده منهما. فصار المساله صارت اكثر بكثير مما جاءت في الناس، والا الناس موردها في خصوص ما ذكرنا رجل يدعي زوجيه امراه و اختها تدعي زوجيته و كل منهما اقام البينه. الامام سلام الله عليه يقول طبيعتا بينه الرجل تقدم الا ان يكون بينه المراه اسبق تاريخا، تاريخها اسبق. او اذا دخل بالمدعيه، اذا دخل بالمدعيه حينئذ بينه المراه تقدم. هذا مورد الناس و لكن خب تعلمون ان مورد المساله اكثر بكثير من مورد الناس، لذا لابد ان نلاحظ هذه المساله. ثم اصحابنا من البداية موقفهم تجاه هذا الناس مختلف اجمالا، فمنهم كالكافي اورد الناس في باب النوادر ولا ندري لاشكال عنده فيها سندا او دلالتا، ومثل الشيخ الصدوق وصاحب فرح الرضا وغيره اصلا لم يذكروا هذا الحكم، لم يذكروا هذا يعني كأنما أعرضوا عنه. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابيه النكاح والقضاء أورد الرواية أربع مرات، مرتين في النكاح ومرتين في باب القضاء واليمين والبينة واختلاف البينتين. ومن بعد الشيخ جملة من الأصحاب كحتى مثل المحقق صاحب الشرايا رحمه الله افتى على طبق الرواية تماما، بل ولم يتعرض لبقية السؤال، ان دقيقا ذكر مورد الناس وافتى على طبقه ولم يتعرض لبقية السؤال. نعم اصحابنا المتأخرون كجامع المقاصد والشهيد وغيره افتوا على طبق الناس، لكن تدريجا عند المتأخر المتأخرين بدأت المناقشة في الرواية باعتبار أنها مخالفة مع بعض قواعد القضاء، فلذا صار لهم تأمل في قبول الرواية في موردها فضلا عن التعميم، ومشى على هذا الإشكال الماتن رحمه الله. الماتن يستشكل في قبول الرواية في موردها فضلا عن التعميم والاعتماد على الرواية في الموارد التي أشرنا إليها، وسيأتي إن شاء الله تعالى عند تعرضنا للأرواح. تبين إجمالا أن النص من بدايته لم يقبل، لم يتلقى بذاك القبول، كان فيه مناقشة هذا الناس، لكن جملة من القدماء لم يذكروه كالصدوق لا ندري لماذا، وجملة من المتأخرين كمثل جامع المقاصد وغيره ناقشوا فيها كشهيد الثاني عفوا، ناقشوا فيه من جهة مخالفة القواعد منهم الماتن، وجمل منهم ناقشوا فيه بضعف الإسناد كالأستاذ، لم يقبلوا بالناس، لم يعتمدوا على هذا الناس لأنه ضعيف الإسناد. فلذا لا بأس بالتأمل في هذه الرواية بحسب مصادرها وما يتعلق به. الباب الثاني والعشرون من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد فيها حديث واحد. طبعا المرحوم الشيخ الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه أيضا تأمل في المسألة، لذا جعل عنوان الباب باب حكم من ادعى زوجية امرأته. قلنا كرارا مرارا صاحب الوسائل اصولا من شأنه ان يذكر في عنوان الباب الحكم، يفتي بالحكم الذي في عنوان الباب، فاذا لديه تأمل في ذلك يذكر بعنوان حكم، لا يعطي حكما، بل الشيخ الكليني رحمه الله أنا علي بن إبراهيم أنا أبيه خب لا إشكال فيه وأنا علي بن محمد القاساني يعني روى أنا علي بن إبراهيم أنا علي بن محمد القاساني الذي احتمالا كان في قوم يتردد في قوم و ده حسب هذا السند علي بن محمد القاساني لا يخلو عن كلامه علي بن محمد بن شيره القاساني كان من الفقهاء يقول النجاشي في ترجمته كان فقيها مكثرا من الحديث وروى الحديث يعني نحن شرحنا سابقا أن هناك كان فرقا بين الراوي والفقيه الراوي شأنه أن ينقل الرواية بخلاف الفقيه الذي يذكر التفريعات والتخصيصات والإعمال القواعد الفنية بالنسبة إلى الجمع بين الروايات علاين علي بن إبراهيم القاساني كان فقيها بتعبير النجاشي و أيضا كان في سلك الرواة وروى الأحاديث أيضا إلا أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الغمي رحمه الله غمز عليه يقول النجاشي و يدعي أنه سمع منه مذاهب منكره هذا التعبير غالبا يستعمل في أهل الغلو ليس من البعيد أنه كان أحمد بن محمد بن عيسى يستشعر من أفكار غير صحيحة على أين غمز فيه أحمد بن محمد بن عيسى إلا أن نفس النجاشي يتأمل يقول رحمه الله وليس في كتبه ما يدل عليه يعني أنا لما أراجع إلى كتبه ليس في هذه المذاهب المنكرة كيف يدعي عليه المذاهب المنكرة المطلب الذي ينبغي أن يقال في تعارض هذين الأمرين يعني شهادة أحمد بالمذاهب المنكرة وشهادة النجاشي بأنه لم يجد في كتبه يمكن أن يقال تارة بأنه لا منافاة بين الأمرين له مذاهب منكرة يقولها في المجالس لكن لا يكتبها في كتبه هذا أمر جائز ليس فيه مشكلة كبيرة فلذا لا يمكن مناقشة أحمد بن محمد بن عيسى بهذا البعيد كما يمكن أن يقال أصولا نحن عندنا مشكلة مع النجاشي رحمه الله مع احترامنا المطلق له أنه ليس لنا اطلاع على مبانيه الفكرية و مبانيه الكلامية لعل أحمد بن محمد بن عيسى كان يعتقد أن بعض الأمور من الغلو و النجاشي ما كان يعتقد أنها من الغلو فالمشكلة الأساسية لم يظهر لنا دقيقا ما يدعيه أحمد ما هو المذهب المنكر ولم يظهر لنا دقيقا ما هو مبنى النجاشي نفسه النجاشي لما يقول لم أجد في كتبه ما يدل على ذلك لعله أحمد اللهم إلا أن يكون سمع أحمد منه مذاهب منكره ذكر تلك المذاهب اللهم إلا أن يكون هكذا مثلا قال إن هذا الرجل كان يعتقد مثلا بألوهية الأئمة هذا في كتب ما موجود وإلا هذا العنوان مذاهب منكره وأنا لم أجد في كتابه إذا كان بهذا العنوان هذا العنوان لا يمكن تطبيق بينهم اللهم إلا أن يكون معين ذكر الشيء بين أحمد أنه سمعت من كان يقول بكذا والنجاشي يقول هذا المطلب لم أجده في كتابه هذا الإشكال وإلا مذاهب منكرة كان يعتقد الغلو يقول أنا لم أجد في رواتي ما أدل على الغلو خب لعل هذه الروات اللي فيها كذا وكذا هو عند أحمد فيه غلو وعندك ليس فيه غلو خب لا إشكال أن صدوق يروي عن أستاذه ابن الوليد أنه كان يعتقد أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي والأئمة عليهم السلام ولا إشكال أن هذا المسلك عند قدماء البغداديين المعاصرين لشيخ الصدوق كان مرفوضا جدا لا يقبل أحد منهم بل بالعكس الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد يقول ورد علينا بعض أصحابنا القومي فرأيتهم مقصرين في حق الأئمة ها هؤلاء يتهمون البغداديين بالغلو والبغداديون يتهمون القوميين بمسألة التقصير في شهود العرض أنهم مقصرين في شهود. فالمطلب واحد لكن كيفية التلقي تختلف. فالمشكلة التي نواجه في هذا المقام إذا ذكر المذاهب المنكر صحيح وإلا عنوان أنه مثلا يقول أن في كتابه غلو ونجوش يقول لا أجد الغلو، هذا لا أجد الغلو ليس دليلا. على أي حال فينبغي أن يعرف أنه أصولا إنصافا لا تهافت بين دعوة أحمد بن محمد بن عيسى وبين إشكال النجاشي. نعم معتدله، مثل ابن غزائری نیست، مثل قومیان نیست، بین بینه. بله نمیدونم، اگر تعیین کرده مذاهب رو مطلب ایسا که تعیین نکرده مشکل هر را بیه کنشون بودی کنم. حالا من جهت این و من جهت این اخرى طبعا تعلمون ان وجود المذاهب المنکره لا تضر به وثاقت الرجل و خصوصا و ان الرجل کان له ما یسمى بالرسال عملی کتاب الجامع فی الفقه کبیر جدا، یعنی الرجل لان کان له کتاب فقهی مشهور بالفقه، ابوالحسن علی ابن محمد ابن شیر الاصفهانی القاسانی القومی. الان کیف ما کان الا ان شیخ الطوسی رحمه الله صراحتا ضعفه ذکره فی اصحاب الهادی سلام الله علیه، و الا لو کنا نحن و عبارات النجاشی فقیها مکثرا و روى الحديث لعله مشعر بعدم الاشكال فيه، الا ان الشيخ الطوسي رحمه الله صراحه ضعف قال ضعيف. فاحتمال ان تضعيف الشيخ رحمه الله مرجعه الى سماع احمد مذاهب منكرمين الان غير واضح لدينا، جدا غير واضح. مذاهب منکره غالبا لا تؤدی الى الشیخ طوسی فی بعض الاشخاص یقول آمین الا انه ثقتون کتاب هم معتمدون. فوجود المذاهب المنکره لا يدل على ضعف الراوی، نمیوثقه فقیه مکثره فاضله، بلی عبارات مشعر بالماله مو بتوزی. عن القاسم ابن محمد، قاسم محمد عادتا مشترکون کما هون آفال الاستاد مشترکون بین الاصفهانی و بین الجوهری، و ذهب جمله من الاصحاب الرجالین الى عدم وثاقتهما معا، فهین ابن الاشتراک لا یضر شیئا، لكن القاسم محمد الجوهری هو الذي یروی عنه غالبا الحسین بن سعید رحمه الله، و يمكن توثيقه ببعض القواعد العامة، يمكن قبول روايته. و اما القاسم بن محمد الاصفهاني الملقب بكاسوم يا كاسولا، هذا ضعف صراحة في عبارات الاصحاب و لم يعتمدوا عليه، و الشواهد الموجودة الكثيرة تشير الى ان الرجل هنا هو القاسم بن محمد الاصفهاني، بل على ما ببالي في احدى النسخ من كتاب التهذيب من احدى الموارد في التهذيب الاصفهاني موجود تصريح باسم الاصفهاني. فالشواهد الموجوده كثيرا يشير بوضوح الى انه هو القاسم ابن محمد الاصفهاني الملقب بكاسولا يا الملقب بكاسوم، لا نعرف ضبطا وجه الاسم له. على عين الروايه من جهته فيه توقف. عن سليمان ابن داود المنقري البصري، وهذا سليمان من كبار العامة كان حافظا يحفظ أحاديث كثيرة جدا معروفا بالرواية، إلا أن المشكلة أن الرجل ضعف في كلمات العامة كثيرا ما ضعف، يعني من البخاري وابن معين وغيره. طبعا بعضهم ضعفوا في نفسه، بعضهم قالوا أن الرجل لم يكن كذابا، ذهبت كتبه فكان يحدث من حفظه، من جهة الحفظ كان يحدث، ولذا إشكال في رواياته من جهة اعتماد على ذاكرته. فتقريبا في كتب العام شبه متفق على تضعيفه وإشكال فيه، إلا ولذا في الصحاح السه لم يخرج عنه أحد من أصحاب الصحاح، في كتب العامة لما كثرت حفظه ورواياته وشهرته كان مشهورا في البصرة لم يرواه. ولكن النجاشي رحمه الله قال سليمان بن داود الشرمنقري ليس بالمتحق بنا، يعني لم يثبت أنه من أصحابنا وهكذا، وهو الصحيح لا يحتاج إلى بيان، إلا أنه روى من جماعة من أصحاب أبي عبد الله سلام الله عليه، فلذا له كتابه ولذا كتبه ورواياته يقولها الأصحاب باعتبار روايته عن بعض أصحاب أبي عبد الله. ثم قال وكان ثقة، فثقه النجاشي خلافا للعامة. ممكن يكون أهل الخلاف ضعفوه لأنه يروي عنه، لا لم يتهم بالتشيع أبدا، لا بالتشيع لا بالرافض أصلا وأبدا، ولا يوجد أي شاهد على عين توثيق النجاشي لعله رحمه الله مستند إلى أن الشيء الذي روى من أصحابنا صحيح. مثلا يروي عن حفص بن غياب، حفص بن غياب نفسه سني من العام، كان قاضي بغداد، لكن له كتاب كراس عن الصادق عليه السلام، لعله كان فيه 100 حديث 150 حديث مثلا، اصلا كتاب حفص بن غياب معروف. سليمان بن داود يروي هذا الكتاب، فنظر النجاشي رحمه الله ان الرجل في ما يرويه عن اصحاب ابي عبد الله ثقتهم، عرفتم نفسه لا منافات بين الامر، لان النجاشي خبير بالمتون بالاسانيد بالكتب بمقارنتها بمقابلتها، يعلم ان الرجل حينما يروي ليس بالمتحقق. حتى النجاشي لم يدعي انه من الاماميه من الشيعه، حتى السنه ما كان عندها انه من الشيعه، فلذا حسب الشواهد الموجوده سليمان بن داود المنقري البصري من العامه، الا انه لعله فيما يرويه عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله ثقة يعتمد عليه. هذا بالنسبة لما نراجع فهارس الأصحاب نرى أن الراوي عن سليمان هو القاسم محمد الإصفهاني. أصلا القاسم واسطة بين الإمامية وبين سليمان بن داود، هو الذي روى أحاديث سليمان داود في قوم. أصلا كتاب قاسم كتاب سليمان وأحاديثه وصلت إلى القومين من طريق القاسم محمد الإصفهاني الملقب بكاسولا. فتبين أنه مضافا إلى كلام في نفس سليمان نفس الطريق لا يخلو عن سلامته. ثم إن ابن القضاء رحمه الله بالنسبة للقسام يعني كيف سمع منه كلام منكر بما يتعلق بالغلو في نفس الوقت مثلا يروي تراث لعام في قوم لسمع من علي بن محمد مو قاسم هو الذي سمع من لا علي بن محمد ايش اسمه قاسي هو الذي سمع منه احمد مضارب منجي ونفسه هو القسطاني نشر التراث سليمان بن داود في قوم قاسم محمد نشر قاسم محمد ايه هو الذي قاسم محمد ينشر نشر ولكن يروي عنه علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد القاسمي من جملة من يروي عنه. خب عن سليمان بن داود، والغريب أن ابن الغضائر رحمه الله هنا ضعف الرجل، قال ضعيف جدا لا يلتفت إليه، يعني دقيقا أتى بما في مصادر العامة. وبما أن النجاشي مطلع على كلمات ابن الغضائر قال النجاشي يقدم. عن عيسى بن يونس، طبعا في نسخة من بعض الروايات موجود عيسى بن يونس الأوزاعي، هذا عيسى بن يونس الأوزاعي خلاص بعد عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي. عيسى بن يونس هذا حفيد أبي إسحاق السبيعي. أبي إسحاق السبيعي من كبار الرواة عن أمير المؤمنين عند السنة والشيعة. أبو إسحاق جدا معروف، والسبيع بطن من بطون همدان وهي عشيرة يمنية معروفة. فهذا حفيده عيسى بن منصور بن أبي إسحاق السبيعي، يعتبر من أجلاء ومن كبار العلماء عند الرواة عند العامة جدا، من ذوي الشأن والعز والإحترام عنده، مما اتفقوا على وثاقته وجلالته وأنه إمام في هذا الشأن، وروى عنه بخاري وغير البخاري. معروف عيسى بن يونس جدا معروف من المشاهير عنده. طبعا الأستاذ في معجم الرجال ذكر عيسى بن يونس في أصحاب الإمام الصادق الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ثم نقل عبارة الشيخ في الفهرست. عيسى بن يونس بزرج له كتاب، اسمه بزرج، لفظ فارسي بزرج به اصطلاح، معربه بزرج. عيسى بن منصور بزرج به اصطلاح له كتاب، حدثنا به فلان. يظهر من الأستاذ قدس الله سره يميل إلى أن عيسى بن منصور في هذه الأسانيد هو عيسى بن منصور بزرج من أصحاب بل الإمام باصطلاح الكاظم سلام الله عليه. و يذكر طريق الشيخ الصدوق أيضا إليه إلى عيسى بن يونس، يعني يستفاد من كلماته أن عيسى بن يونس بزرج هو صاحب هذه الرواية. نحن بمناسبة أخرى شرحنا أن هذا من أخطاء الشيخ و من الشيخ تسرب إلى الأستاذ قدس الله نفسه. أصلا عيسى بن منصور بزرج عيسى بن يونس بزرج ما عندنا، هذا خطأ من قلم الشيخ. منصور ابن يونس بزرج وقد ذكره النجاشي وهو صاحب كتاب ويقال واقفيهم، اصلا لا ربط بين عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي. هذا عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي اصلا لا ربط بين هذا بين منصور ابن يونس، ذاك اسمه منصور، هذا اسمه عيسى. نعم ابوهما يونس اسمه، احدهما من الشيعه منصور بن يونس من الشيعه، وهذا الذي هو الذي يلقب بزرج، بزرج لقب له هذا. و اما عيسى بن يونس بزرج اصلا ما عندك، من خطا الشيخ في فهرسته، و من الغريب ان خطا الفهرست انعكس على معجم الاستاذ. تصور الأستاذ أن عيسى بن يونس هو بزرج، ولذا أورد هذه الرواية والروايات اللي فيها عيسى بن يونس عن الأوزاعي في ليلة هذه الترجمة. هذا خطأ كبير جدا، ما كان من المعهود أن يصدر من مثله قدس الله سره، لولا فيه نكتة وهو أنه الأستاذ قليل المراجع إلى مصادر العامة، ولو كان يراجع مصادر العامة كان المطلب في غاية الوضوح ليس فيها أدنى اشتباه وأدنى تلبيس، لكن قلة مراجعته إلى مصادر العامة سبب هذه المشكلة. على كيف ما كان، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من ثقات العامة، من أجلاء العامة، من أئمة هذا الشأن عندهم، لا يطعن فيه، لكن خب بعد عندنا لم يذكر بشيء. بلي ما ذكره الشيخ في أصحاب الصادق والباغي والكاظم يريد هذا الرجل، وكذلك ما ذكره البرقي، يعني هذا الرجل له رواية من العام لكن روى عن إمام الصادق سلام الله عليه. على كيف ما كان، عن الأوزائي، بالنسبة إلى الأوزائي الآن لا معلوم، يعني شأنه بعد معروف جدا، من كبار أئمة السنة، يعني ظاهرا قبره في بيروت منطقة الأوزائي معروف إلى بلي على الأوزاعي، إيه أوزاعي قبره هناك لا زال معروف يزار على عين من كبار بلي نسبة إليه أوزاعي، إيه قبره هناك مثل أبو حنيفة عاملين هلا الحوزة الآن، حوزة ومسجد بلي، إيه مسجد ومزار مكومو مدبر وضريح مثلا. على كيف ما كان، الأوزاعي من أئمة المعروفين عند السنة. فقه الشام يعرف بفقه الأوزاعي، فقيه الشام، هو رحل إلى الشام وبقي في الشام، طبعا الشام ذاك الوقت اللي يشمل لبنان الحالي أردن وغير ذلك، وهناك اشتهر مذهبه ومن كباره مثل الشافعي مثل، طبعا السيد الأستاذ هنا كتب الأوزاعي ضعيفه، لو كان يكتب لم يثبت توثيقه من طرق أنه أفضل. هؤلاء الذين في غاية الشهرة، يعني امام كبير بعد يرجع اليه في التقليد، كذب في حقه بعيد، يعني عرفان اصلا يكذب على الزهري مثلا، الزهري هم من كبار الرواة، بعيد. نحن نناقشهم في التبني لا في النقل، تبنياتهم ضعيفه لا نقلهم، في النقل لا يتبنون افضل رواد ابي هره في غمار رواد ابي المومن، تبنياتهم غير صحيحه، فرق بين التبني وبين كاتب الامام استاذ قدس الله عليه وسلم المستلح الأوزاعي والزهري ضعيفان، الزهري خب من الكبار جدا، حتى عندنا له روايات كثيره، وهو الذي يكثر النقل عن الامام السجاد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، و من كبار ائمه هذا الشان معروف است حالاته واشهر من ان تحتاج الى ذكر الزهري. تعبير انه ضعيفان وخصوصا لعله يؤدي الى بعض مسالك السنه، لان كلا الرجلين من المشاهير عندهم جدا في غايه الشهره. كذب كما قلت لكم بعيد منهما، لأنهما غالبا مثل أفرض أبو حنيفة وشافعي ينقل من مصدر مو هو الأصل، ما سمعنا رسول الله شيئا. بعيد يكذب على أستاذه، أستاذه سؤال كان إمام صادق أو كان غيره، لا فرق فيه. شأنه الاجتماعي، بروزه الاجتماعي، تقدمه في المجتمع بعيد جدا يصدق له أن يكذب علنا أفرض على الزهري، خصوصا رواية الزهري معروفة جدا، وفد إنسان مجهول على أن كيف ما كان. ولكن حضرنا يا سيد يكشف أنه حتى الكبار يكذبون، يعني نظم بعد هذه الولايات. خب لا، مسألة الرواية مو مسألة الكذب في هذه المجالات الاجتماعية. كذب يعني رواية عن مصدر، ينقل عن مصدر من أصحاب الزهري، من كبار أصحاب مثلا عيسى بن يونس الذي في هذا السنة الآن موجود، أصلا مشهور بأنه تلميذ الأوزاعي، يعني عندهم احسن روايات الاوزاعي، به تعبيري عندهم يستفاد انه احسن روايات الاوزاعي ما يكون من طريق يونس مثلا، مو احسن درجه عاليه من الخص، كان اصلا معه، تلاحظون اشتهر بالنقل عن الاوزاعي عيسى بن يونس. الان كيف ما كان الروايه هذه في الاصل من مصادر العامه، اصولا من مصادر العامه، و سليمان بن داود المنقري لم يرويه من اصحاب صادق عليه السلام في حال المعنى، انما رواه من مصادره من عيسى بن يونس و اوزاعي و الى اخره. هذه الروايه الان عندنا سندا لا تخلو عن مناقشته، مضافا الى انفراد كبار العامه بنقلها، مضاف الى ذلك وصول هذه الروايه من طريق الاصحاب ايضا من طريق القاسم محمد اصفهاني الضعيف. فهذه الروايه عندنا الان لا يعتمد عليها لنقطتين، انفراد العامه ووجود هذا الشيء. و اما عند السنه هذه الروايه لا تقبل لانهم من طريق المنقري، سليمان بن داود المنقري، لانهم تقريبا اتفقوا على تضعيفه، فلذا مثل هذه الروايه. ولعل هذا هو السر في ان الكليني رحمه الله أورد هذه الرواية في كتاب النوادر، باب النوادر في الكافي، في كتاب النكاح أورده في باب النوادر. لكن المحقق صاحب الشرع أفتو على طبقه، الشيخ أفتو على طبقه، صادق عند العم والصادق صادق عند الطرفين. الطريق الثاني لهذه الرواية ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النكاح مرتين، مرة في أبواب العيوب والتدليس، مرة في أبواب الزيادات. رواه الشيخ الطوسي من كتاب النكاح ظاهرا لمحمد بن علي بن محبوب، ليس من طريق الكليني، محمد بن علي بن محبوب، أنا علي بن محمد بن شيراء بإصطلاح القاساني، ثم يتحل السند إلى آخر السند يتحل، أخذه من كتاب، لكن مصدره يختلف، لم ينقله من الكليني. فيبدو أن للحديث نوعا ما مشهور نقلا، ولعل هذه الشهرة كانت سبب لقبول الشيخ الطوسي لها، فالشيخ الطوسي له طريق يختلف ابتداؤه، يعني مصدره من مصدر الكليني. ابن محمد ابن علي بن محمد حسن في هذا طبعا. كما أن الشيخ معمولا من كي أجل من أصل رجوني مقام باتي بروايات مثلا شاهدا كما أن الشيخ الطوسي مرة أخرى روى هذه الرواية مرتين أيضا في كتاب القضاء، يعني الجزء السادس، هذه الرواية في كتاب النكاح في الجزء السابع، رواه في الجزء السادس الشيخ الطوسي رحمه الله من كتاب محمد بن الحسن الصفار، أيضا رواه مرتين في الجزء السادس، أوردها مرتين من كتاب محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن محمد. في هذا الطريق علي بن محمد غير مذكور، لكن قاسم بن محمد مذكور. ونحن شرحنا صار واضح لديكم، قاسم محمد هو الذي نقل تراث سليمان للقومين، فمن جملة من أخذ هذا التراث هو محمد بن الحسن الصفار. طبعا صاحب الوسائل رحمه الله أورد هذه الرواية بمتن الشيخ الطوسي في أبواب القضاء بحسب طبعة الرباني الجزء 18 في أبواب كيفية الحكم وإقامة الدعوة، هناك الباب 12 هناك أورد بطريق الشيخ، هنا لم يورد. وهذا من المؤاخذات على صاحب الوسائل أنه لا يستوعب في مكان جميع الأسانيد، لا يستغرق جميع الأسانيد. كان مفروضا يذكر ذاك السند، سند واحد ليس فيه مشكلة، ذاك السند ينتهي هكذا، ذاك السند هكذا. محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن محمد الإصفهاني وهو ضعيف الكاسولا، عن سليمان بن داود، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد، عن الصادق عليه السلام. بعد ليس فيه اوزاعی و كذا، هناك هذا السند ينتهي الى الامام السجاد، عن الاوزاعی، عن الزهری، عن السجاد عليه السلام. ذاك السند ينتهي الى الامام الصادق، عبد الوهاب ابن عبد الحميد، عن الصادق عليه السلام. الاستاذ في كتابه اورده بعنوان عبد الحميد و عبد المجيد، عبد الوهاب ابن عبد المجيد و عبد الحميد، و نقل عن الشيخ اختلاف نسخ الشيخ، ثم قال و يقوى و الظاهر ان الصحيح هو عبد الحميد، عبد الوهاب ابن عبد الحميد صحح هذا الاسم، لكنه نقل عن البرقي انه قال عبد المجيد، لكن هو مع ان البرقي هو اقدم من عادتا خب يقدم قوله، هو اختار انه هو عبد الحميد، و جعل الدليل على تأييده وجود هذه الروايه نفس هذه الروايه، قال ورد في التهذيب روايته فيها عبد الوهاب ابن عبد الحميد فيؤيد هذا. طبعا لم يشخص فقط هذا المن، هذا الذي افاده قدس الله نفسه ايضا غير تام ما احترامنا له. والوجه فيه ان عبد الوهاب ابن عبد الحميد من مجيد من كبار العام، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي البصري من الرواة الاجلاء الذي روى عنه مسلم ايضا، مشهور من عنده. والاستاذ لعدم مراجعتي الى مصادر العامه وقع في هذا السن، فالذي جاء في كتاب التهذيب خطا، مو انه يؤيد به، ما قاله البرقي صحيح. برقی صرح عبد الوهاب ابن عبد المجید الثقفی البصری صرح به هذا هو صحیح، ما جاء فی رجال البرقی هو صحیح، فوالده اسمه عبد المجید. طبعا هذا لا يهمنا كثيرا اسم عبد المجید، غرضنا کیفیت استدلال الاستاد قدس الله سره، تلقی الاستاد. نسخة التهذیب هي في نفسها خطأ جعلها مؤيدة لنسخة من الرجال الذي فيه عبد الحميد، وتبين بإذن الله تعالى أن رجل مشهور لا يحتاج إلى البيان، رجل معروف مشهور، روى سليمان بن داود عنه عن الصادق عليه السلام، كما روى سليمان عن حفص عن الصادق عليه السلام، كلاهما من السنة. فذاك السند أيضا ضعيف مضافا الى انفراد العامة، غريب، كلا المتنين كلا الطريقين ينتقل به العامة، ان لا ينتهي الى اصحابنا، اواخر النقل ينتهي الى اصحابنا، ولو بدايته عن العامة، احدهما عن السجاد والثاني عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وتبين بحسب القاعدة. واما ظهور بلي والغريب، هذا هو الغريب، ان المتن تماما واحدون، امون اسفانی آثار بعد بعد لا داره سلیمون داود جل کرد به داود بیشتر میخوره اگر جلی باشه علایر ها با من الگر تماما المتن واحد جدا غریب احد هما عن صادق و الاخر عن سجاد صلوات الله سلام علیه و اغرب من دالک اشتهار و هاده روای اجمالا نقلن دا بزره عند القومین از صفار یربی ها محمد ابن علی ابن محبوب یربی ها ابراهیم هاش هم یربی ها و هادم در اخبر کرامت الاصابت هادم غریب ها اعتماد القمی على هذه الروايه و نتعجب ان الصدوق لم يعتمد. انا احتمل ابن الوليد ان الصدوق يدفع استاذ ابن الوليد، اظن ابن الوليد ناقش في الروايه، احتمل قضيه. والكليني هم ظهر منه تردد في الروايه، لكن بعد الكليني جمله من اصحابنا كالشيخ رحمه الله المحقق صاحب الشرايع مع تضلعه في هذا الفن امن بالروايه وقبل الروايه صلى الله على محمد. هذا بالنسبة إلى سند الرواية، غدا إن شاء الله متنها وما يتعلق